إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 62 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في كتاب الطهارة إلى الباب 21، والذي ترجم له الإمام صاحب المنتقى بقوله: باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض. باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض، وفيه الحديث 126. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا، يعني قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أو ذكرها وقال: ويل للأعقاب من النار. في حاجة؟ أنا ظننت إني قرأت الباب ده قبل كده ولا حاجة. قال صاحب المنتقى ولازال الكلام له: أرهقنا العصر، أخرناها. ويروى: أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها. إلى هنا انتهى كلام صاحب المنتقى. نقرأ كلام الإمام الشوكاني، وضبط الكلمة وشرح معناها سيأتي في ضمن الشرح إن شاء الله تعالى، سيأتي في ضمن الشرح إن شاء الله تعالى. قال الإمام الشوكاني: في الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، منها عن عائشة عند مسلم. إذن الحديث كما ذكرنا متفق عليه، يعني رواه أحمد ورواه البخاري ورواه مسلم. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث له شواهد، شواهد يعني ذكره بعض الصحابة غير عبد الله ابن عمرو ابن العاص، منها عن عائشة عند الإمام مسلم، وكذلك عن معيقيب عند أحمد. ومعيقيب هذا صحابي جليل، هاجر الهجرتين، هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على بيت مال المسلمين في زمان عمر، وكذلك على الخاتم لعثمان. عثمان جعله مؤتمنا على خاتم عثمان، خاتم رئيس الدولة، خاتم الخليفة، ومات في خلافة عثمان، وقيل عاش بعده. يعني معيقيب هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن معيقيب عند أحمد وقد علل، وقيل ليس بشيء، يعني الحديث عن معيقيب علل وقيل ليس بشيء، قلت: بسبب أيوب ابن عتبة وبقية رجاله ثقات. ولذلك صححه محقق الرسالة طبعت الرسالة، انتوا عارفين ان المسند طبعته الرسالة، المحققون عليه صححوا الحديث لغيره، فاذا هذه العلة يعني فيها كلام والعلماء تناقشوا فيها، الا ان الحديث جاء من طرق كثيرة فصححوه لغيره. وعن خالد بن الوليد ويزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص عند ابن ماجه، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا اسناد حسن، ما علمت في رجاله ضعفا. ولذلك قال الألباني في الصحيحة بعد أن نقل كلام الحافظ البوصيري، وهو كما قال: لولا أن الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية، وذكرت لكم تدليس التسوية في اللقاء الماضي، قال: ولم يصرح بتحديث شيخه ومن فوقه. نعم الحديث صحيح لغيره، إذن هذه الشواهد جعلت الحديث صحيحا لغيره. قال: وعمر بن العاص عند ابن ماجة بلفظ: أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة، وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة أيضا، وقد روي من حديث أبي أمامة ومن حديث أخيه ومن حديثهما معا ومن حديث أحدهما على الشك، يعني إما أبو أمامة أو أخوه، قاله ابن سيد الناس، ورواه كذلك الطبراني في الكبير من طرق. المهم أن هذا الحديث أورد السيوطي، أورد هذا الحديث جلال الدين السيوطي ضمن الأحاديث المتواترة، واضح؟ إذن هذا الحديث متواتر كما رأيتم، جاء عن عبد الله بن عمرو، وجاء عن عائشة، وجاء عن معيقيب، وعن خالد بن الوليد. إذن الحديث جاء عن عدة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده السيوطي ضمن الأحاديث المتواترة. قال: وعن عمر بن الخطاب كذلك عند مسلم، وعن أبي ذر الغفاري، وفيه في رواية أبي ذر أبو أمية وهو ضعيف، وعن خالد بن معدان عند أحمد، وخالد بن معدان ثقة عابد ولكنه يرسل كثيرا كما قال الحافظ في التقريب، ولكن حديث خالد بن معدان عند الإمام أحمد وأبي داود حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. بعد أن ذكر الحديث وخرجه، الحديث كما رأيتم يعني هو يذكر الأحاديث التي وردت في الباب، وإلا فإن الحديث ليس بحاجة إلى كلام على العلل، نظرا لأن الحديث اتفق على رواية الشيخان البخاري ومسلم، واضح؟ قال: في سفرة، الحديث يقول: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة. قال: وقع في صحيح مسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة. ولذلك من فوائد جمع الطرق أنها تظهر المبهم، إن أبهم شخص تأتي بعض الروايات أو الطرق فيتضح منها من هذا المبهم، وأحيانا يكون هناك نقص في المتن فتأتي طريق أخرى فتبين النقص، وأحيانا يكون هناك إدراج في الحديث فيبين الطريق أو جمع الطرق أن هذه اللفظة مدرجة، أو واضح الكلام؟ فجمع الطرق يفيد في المتن ويفيد كذلك في ماذا؟ في السند. ولذلك العلماء يهتمون بجمع الطرق من أجل هذا. ففي قولي في سفرة، لما جمعوا الطرق وقع في صحيح، وجدوا أن في صحيح الإمام مسلم أن هذه السفرة كانت من مكة إلى المدينة. قوله: أرهقنا فأدركنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أدركنا بفتح الكاف، أدرك الرسول الصحابة فأدركنا، وقد أرهقنا. قال: أرهقنا، هذه طروة، أرهقنا نحن الذين أرهقنا العصر، أو أرهقنا العصر، واضح؟ فإما أن تأتي بمعنى أرهقنا العصر، فالعصر فاعل، أو العصر مفعول وتسكن القاف، أرهقنا العصر، واضح؟ فإن كان أرهقنا العصر يعني أدركنا العصر، أرهقنا العصر أخرناها، واضح؟ نعم. أرهقنا، قال الحافظ بفتح الهاء والقاف، والعصر مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر، وحينما يقول يقول كذا لأبي ذر لا تظن أنه أبو ذر الغفاري، وإنما أبو ذر أحد الرواة عن الصحيح، واخدين بالكم ولا لا؟ قال كذا لأبي ذر. وفي رواية كريمة، كريمة هذه امرأة وليست برجل، إحدى اللائي قمنا برواية الإمام البخاري وهي كريمة المروزية، وترجمتها في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن، ترجعون للمجلد الثامن تجدون أن الإمام الذهبي ترجم للسيدة كريمة المروزية هذه، وهي أخذت الصحيح عن الكشمهني، أخذته عنه وسمعوه منها. قال وفي رواية كريمة بإسكان القاف أرهقنا، والعصر منصوب بالمفعولية، واضح؟ يبقى عندي في الصحيح جاءت في بعض نسخ البخاري أرهقنا العصر، كما في رواية أبي ذر أو أرهقنا العصر، أرهقنا نحن الفاعل، نحن واضح ما الفاعلين، أرهقنا واضح يا إخواننا، أرهقنا العصر منصوب بالمفعولية. قال ويقوي الأول رواية أبي ذر رواية الأصيل، والأصيل أحد رواة الصحيح أيضا، رواية الأصيل ويقوي، مش الأصيلي، الأصيلي نسبة إلى أصيل في بلاد الأندلس، ويقوي الأول رواية الأصيل أرهقتنا، فهذه واضحة، أرهقتنا العصر بفتح القاف بعدها مثنى ساكنة، ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان، أدركنا. قال ابن بطال كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت، إذن هم أخروا الصلاة في أول وقتها طمعا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم فيدركهم فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لأنهم تأخروا لم يسبغوا الوضوء، لم يسبغوه، فأدركهم على ذلك صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه. ولم يتم الإمام الشوكاني بقية كلام الحافظ، وكلام الحافظ تتمته مفيدة لأنه استدرك على ابن بطال، يعني وجدنا الإمام الشوكاني هنا ينقل عن الحافظ ما ذكره عن ابن بطال، طب فماذا قال الإمام الحافظ؟ كان ينبغي على الشوكاني أن يذكر كلام واستدراك الحافظ على كلام ابن بطال، واضح ولا لا؟ فقال الإمام الحافظ ابن حجر وما ذكره أي ابن بطال من تأخيرهم، قاله احتمالا، ويحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء، ويدل عليه رواية مسلم حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، أي قرب دخوله، أي قرب دخول وقت العصر، فتوضأوا وهم عجال، واضح الكلام؟ فإذا الإمام ابن حجر لما استدرك استدل بنص حديث مسلم وبرواية مسلم، فلما لم يذكرها الإمام الشوكاني؟ ويريد الاختصار، ولكن أحيانا تكون هناك بعض الجمل التي لو جاءت ستوضح الأمر أمام الطالب والقارئ للكلام. ثم قال قوله ونمسح على أرجلنا، قال انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. وأيضا هنا لماذا حذف بقية كلام الحافظ، مع أن بقية كلام الحافظ يوضح لنا كيف انتزع البخاري، يعني يقول هنا انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. قال الحافظ طيب كيف انتزع البخاري؟ نعود إلى فتح الباري فنجد أن الإمام البخاري قال في الترجمة باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، باب غسل الرجلين يعني يغسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال الحافظ وهذا ظاهر رواية المتفق عليه، فإذا انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح، لأنه قال ولا يمسح على القدمين، لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. لأنك لما تقرأ الحديث تظن أن الإنكار إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، إما لأنهم يمسحون، وإما لأنهم لم يكملوا غسل القدمين، لأن الحديث كما رأيتموه فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته، فلم يقل صلى الله عليه وسلم لا تمسحوا، بل قال ويل للأعقاب من النار. فدل قوله ويل للأعقاب من النار على أن الأعقاب لم تغسل، وفي نفس الوقت هم يمسحون. فهل إنكار النبي كان على المسح أم على عدم استيعاب القدمين؟ واضح الكلام ولا لا؟ الرسول حينما صلى الله عليه وسلم اعترض عليهم وأنكر عليهم، أنكر عليهم بسبب ماذا؟ إما بسبب أنهم يمسحون مع أن فرض الرجلين الغسل وليس المسح، أم أنه اعترض وأنكر لأنهم لم يكملوا بقية أرجلهم فقال ويل للأعقاب من النار. فهنا بيقول انتزع قوله ونمسح على أرجلنا، نظر البخاري إليه فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره كان منصبا على ماذا؟ على كونهم يمسحون، وفرض الرجلين الغسل وليس المسح. فقال قوله ونمسح على أرجلنا، انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، لأنه قال في الترجمة باب غسل الرجلين، ولم يقل باب غسل الرجلين مع الاستيعاب مثلا وغسل الأعقاب، بل قال ولا يمسح على القدمين، فنص صراحة على عدم المسح. فدل ذلك على أنه استدل بالحديث، وتراجم البخاري تدلل على فقهه واستنباطه بالحديث. فقوله رحمة الله عليه ولا يمسح على القدمين قالها تفقها، فإذا هذا ما استنبطه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنكر على مسح الرجلين. واضح الكلام؟ قال الحافظ وهو ظاهر، وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها، لأن ظاهر الرواية المتفق عليها التي جاءت في الصحيحين ونمسح على أرجلنا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويل للأعقاب من النار، إذن ينكر على المسح، فهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. قال وفي أفراد مسلم، أفراد مسلم يعني من فرض به مسلم ولم يرويه معه البخاري، أفراد مسلم، وفي أفراد مسلم فانتهينا نفس الحديث، فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء، والجلد الذي لم يمسه الماء تجد له لمعة، يلمع له بريق، بعكس لو تم بلله بالماء. قال فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء، فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح، تمسك بهذه الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نظرهم أنكر على ماذا؟ على عدم الاستيعاب ولم ينكر المسح. قال فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح. قال ويحمل الإنكار على ترك التعميم، يعني تعميم القدم، لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، وهو أن معنى قوله عليه الصلاة قول الراوي رضي الله عنه لم يمسها الماء، أي ماء الغسل، جمعا بين الروايتين، حتى نجعل رواية من فرض به مسلم تتفق مع رواية المتفق عليه، نؤول رواية من فرض به مسلم، وهو أن معنى قوله لم يمسها الماء أعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء، أي ماء الغسل وليس ماء المسح. واضح الكلام ولا لا؟ جمعا بين الروايتين. قال وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك. إذا رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عدم غسل العقب لأن الرجل لم يغسل عقبه. ثم ننقل تتمة كلام الحافظ أيضا في هذه المسألة، لأن الإمام الشوكاني قال: وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك. قال الحافظ: وأيضا فمن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب. الذي يقول بالمسح القدمان فرضهما المسح طبقا لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، إذن قراءة الكسر تفيد المسح. فمن يقول بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه لأنه يتحدث عن غسل العقب، إذن فكيف يستدل بأن الواقعة كانت في المسح مع أن الذي يقول بالمسح لا يوجب مسح العقب؟ واضح ولا لا؟ قال: والحديث حجة عليه. وقال الطحاوي: لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة دل ذلك على أن فرضها الغسل. وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل. الأئمة هؤلاء الذين يتناقشون كلهم يتفقون على أن فرض القدمين ماذا؟ الغسل. ولكن أئمة أهل السنة يعلمونكم الإنصاف، يعني ابن المنير فرض الرجلين عنده الغسل ولكنه لم يوافق الطحاوي في الاستدلال، يخلف هذه ليست بحجة، هذه ضعيفة، حجتك من الممكن أن ينفذ من خلال الخصم، وإنما منصفون. ولذلك يعني من الممكن أن تجد إيه أخا لك يستدل على صاحب هوى أو مبتدع أو ملحد فيستدل بدليل ضعيف فتقول عديها حتى لا ينكشف أمره. لا، إذا استدل بدليل لا يصح اعترض وقل هذا ليس بدليل يصح، هذا دليل فيه خطأ، أنت الذي تقول هذا، لأننا لسنا لنا مصلحة في الوصول إلى قول معين، نحن الأدلة التي تحركنا، نحن أهل السنة، يعني نعتقد ثم نستدل أم نستدل ثم نعتقد؟ نستدل الأول، نستدل، لكن ما جيش في من أول أنا مقتنع بأن المسألة وضع اليد على الصدر بعد الركوع وبعد كده هبدأ أدور على الأقوال التي تخدم قولي. لا، ليست المسألة هكذا، وإنما تجرد من كل شيء إلا إذعانك للحق، تبقى مذعن للحق فقط، مذعن لقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وتتجرد من الأشخاص، تتجرد من شخصنة نفسك، تتجرد من هواك، تتجرد من تقليد الآخرين، تتجرد مش تتجرد من اتباع الحق زي ما بيقولوا المجرمون، لا، التجرد لله، تتجرد للحق، فلا تقل كلمة إلا إن كان عليها دليل. فانظر إلى الأئمة هم الذين يناقشون بعضهم بعضا في هذا الأمر. ثم قال: والمسألة لسه سيأتي الكلام على المسح والغسل لأن الباب عنه. قوله ويل، والآن يشرح الحديث، قوله ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل مبتدأ، للأعقاب خبر جار ومجرور خبر للمبتدأ. قال: جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء. الابتداء بالنكرة لا يجوز إلا بمسوغات عند أهل اللغة، لا يبتدأ بالمبتدأ إلا بمسوغات، فهنا عندنا المبتدأ سوغه كونه مصدرا في معنى الدعاء، هو مصدر في معنى الدعاء، كما في سلام عليكم بدأت أنت هنا بإيه، وسلام في الأصل اسم مصدر حل محل المصدر اللي هو التسليم، واضح؟ فكلمة ويل كلمة تقابل ويح، وهي من المصادر التي لا أفعال لها، من المصادر التي لا أفعال لها، وهي كلمة عذاب، كلمة عذاب وهلاك، سلمنا الله وإياكم. فإذا قوله ويل جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء. ثم قال: والويل واد في جهنم، سلمنا الله وإياكم. رواه ابن حبان، حينما نقول واد في جهنم من قال لك هذا؟ لابد وأن يكون هناك دليل، دليل كتاب أو سنة، قال واد في جهنم، ما الدليل؟ رواه ابن حبان في صحيحه ولكنه جاء بسند ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم، يعني يأتي فيه راوي في سند الحديث اسمه دراج اللي هو أبو السمح، حينما يروي عن أبي الهيثم يكون ضعيفا، روايته عن أبي الهيثم ضعيفة كما قال الأئمة، ولذلك الحديث ضعيف لا يصح. خلاصة الأمر، لأن هذا الحديث ورد من طرق، فهذا الحديث خلاصة القول فيه ضعيف. الشيخ الألباني تكلم عنه في التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب، تكلم عن هذا الحديث في تعليقي على الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، هي الويل واد في جهنم، رواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي سعيد مرفوعا، قلنا بسند ضعيف. قال والعقب، بعد أن شرح الويل قال والعقب مؤخر القدم، مؤخر القدم هذا العقب، هذا الذي تقف عليه، الذي تقف عليه هذا اسمه العقب، وضع عقب الإنسان. والعقب مؤخر القدم وهي مؤنثة، ويكسر القاف ويسكن، يعني تصح العقب والعقب بالكسر وبالتسكين. وخص العقب بالعذاب لأنها التي لم تغسل، أو أراد صاحب العقب فحذف المضاف، وهي لو عذبت ودخلت النار هذه الأعقاب يكون صاحبها معذبا بها. فالقصد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إذن الجلد هو الذي يعذب الجلد، لكن صاحب الجلد هو الذي العذاب واقع عليه هو في الأصل، مش كده؟ وهذه أعضاؤه كما أنه في الدنيا إذا مسته النار هو تحترق يده وهو يحس بالألم الشديد وهكذا. طبعا الدنيا غير الآخرة. قال والحديث يدل، بعد أن ذكر الحديث والكلام عليه، قال والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين، وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم اختلف الناس على مذاهب، فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما. هذه القضية كما سيجيء، بس يعني أقدم لها بمقدمة، وهذا الكلام تكلمنا عنه بتوسع في تفسيرنا لسورة المائدة والعهد به بعيد. في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معطوفة على الوجوه، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قرئت قراءات متواترة، قرئت في المتواتر، لا أتكلم عن الشاذ، ففي الشاذ جاءت مرفوعة لا علاقة لنا به، وإنما جاءت منصوبة وجاءت مخفوضة، فإن كانت مخفوضة لها معنى وإن كانت منصوبة فلها معنى. فإن قلنا فامسحوا برؤوسكم، وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم، يبقى فرض الرأس المسح وليس الغسل، تمام؟ لما قال وأرجلكم معطوف عليها مجرورة، يبقى فرض الرجلين الغسل، المسح ما مجرورة معاها، معطوفة على مجرور. هناك قراءة أخرى وأرجلكم، أرجلكم هذه من المؤخر المقصود به التقديم، ويكون القصد اغسلوا أيديكم، اغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. يقول قائل ولماذا جعلها مؤخرة؟ استدل بذلك بعض العلماء على وجوب الترتيب، لأنه أقحم الممسوح بين المغسولات، يبقى إذا له غرض، له حكمة في إقحام المسح بين المغسولات، لماذا؟ حتى يكون ترتيب الوضوء هكذا. ثم هناك أمر آخر سيتضح فيما بعد، وهو أن الرجلين يمسح على الخفين والجوربين والنعلين، فإذا المسح إن كانت القدمان إيه؟ مغطيتان. واضح؟ بعكس الوجه، لو المرأة منتقبة لن تمسح على النقاب، وإن كانت تلبس قفازين لن تمسح عليهما، وإنما المسح سيكون على ماذا؟ القدمين. فلذلك أخرهم، فجاءت قراءة مجرورة، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون أرجلكم مكسورة نظرا لماذا؟ لأنها يجوز فيها المسح على الخفين. واضح؟ ولو قلنا ممسوطة يبقى فرضها الغسل إن لم تكن تلبس الخفين. واضح؟ طيب لماذا لم يجعلها؟ إذن وضوها هنا له حكم، عدة حكم، ليست حكمة واحدة. فإذا قلنا إن فرض القدمين أو الرجلين إلى الكعبين الغسل، لماذا جرت بعيدا عن قضية المسح على الجوربين والخفين؟ يقولون نظرا للمجاورة، لأنها متجاورة مع مخفوض، واخدين بالكم؟ مثل جحر، ها ضب، ها خرب، خرب، هذه صفة الايه؟ للجحر ولا للضب؟ للجحر، جحر ضب خرب. طب ايه اللي جعلها تجر مع ان الاصل انها تكون ايه؟ مرفوعة، جحر خرب، جحر خرب، لكن جحر ضب خارب. لماذا؟ للمجاورة. واضح الكلام؟ وإن كان هذا قليل ونادر في لغة العرب، ولكن يحمل عليه تفسير الآية من أجل تعارض القراءات كما سيجري، بس احنا بنقدم بمقدمة عشان يبقى الأمر واضح أمامكم إن شاء الله تعالى. قال الإمام النووي: اختلف الناس على مذاهب، فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين. وطبعا لابد حينما تقول غسل الرجلين تقول إلى الكعبين، مع الكعبين، لأن الآية قالت ماذا؟ برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لأن كلمة الرجل مشتركة، يعني قطع رجل، حينما قال الله تعالى عن حد الحرابة تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الرجل تقطع منين؟ هل يقطع العقب معه؟ لا يقطع العقب، وإنما يترك العقب ليسير عليه، ولذلك بيكسر القدم أو يفك القدم من عند هذا المفصل، سلمنا الله وإياكم هنا، فتبقى العقب، يعني لا يقطع من هنا مع فرض الوضوء، وإنما يترك العقب حتى يقف عليه يسير عليه. واضح؟ فإذا كلمة الرجلين جاءت في الآية وامسحوا برؤوسكم إلى الكعبين. واضح؟ إلى الكعبين. فقال: فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل، ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ. وطبعا حتى نثبت النسخ لابد من أن نأتي بالأدلة على ذلك، ولذلك مال الحافظ أبو بكر الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الأحاديث إلى أن بعض الأحاديث في هذا الأمر منسوخة، وربما تعرضنا لهذا. وقالت الإمامية، تعرفون الإمامية من؟ هم الإثنى عشرية، ليست كل الشيعة وإنما الإثنى عشرية اللي هم الخمينية وأتبعهم. وقالت الإمامية: الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير الطبري والجبائي، الجبائي هذا معتزلي، والحسن البصري، إنه مخير بين الغسل والمسح، مخير بين الغسل والمسح. قبل أن أطيل، يعني مش عارف أقرأ ولا أذكر لكم تحرير مذهب الطبري الإمام محمد بن جرير حتى يعني لا يظلم، لأن هذا الكلام فيه ظلم للإمام الطبري حينما قال وقال محمد بن جرير الطبري والجبائي والحسن البصري إنه مخير بين الغسل والمسح. احفظوها، أنه ظلم، وسأذكر لكم وجه الظلم فيما بعد. قيل إنه مخير بين الغسل والمسح، وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين الغسل والمسح، واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الذي احتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجر في قوله وأرجلكم، في قراءة وأرجلكم، وهو عطف على قوله برؤوسكم. قالوا وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة، والقول بالعطف على غسل الوجوه، والقول بالعطف على غسل الوجوه، يعني الذين قالوا إن فرض الغسل، فرض الرجلين هو المسح بدليل قراءة الجر، كيف سيردون على قراءة النصب؟ واخدين بالكم هيقولوا هنا الرد، ركزوا في المكتوب. قال واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجر، يبقى الذين قالوا بوجوب الغسل بوجوب المسح وليس الغسل احتجوا بقراءة الايه؟ الجر في قولي وأرجلكم، وهو عطف على قولي برؤوسكم. قالوا وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة. طب كيف سيردون على قراءة النص؟ قالوا والقول بالعطف على غسل الوجوه وإنما قرئ بالجر للجوار، يعني الذين يقولون إنه معطوف على غسل الوجوه فالأصل فيه النصب، وإنما قرئ بالجر للجوار مثل إيه؟ جحر ضب خلف. قال وقد حكم بجوازه جماعة من أئمة الإعراب كسيبوي والأخمش، قالوا لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر، لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه. واضح؟ فيرد عليهم الآخرون ويقولون قلنا أوجب الحمل عليه على القليل النادر المخالف للظاهر مداومته على غسل الرجلين وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح، وتوعده على المسح بقوله ويل للأعقاب من النار، ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا. واضح الكلام ولا تهتم مني؟ واضح الكلام؟ يعني الذين قالوا بأن فرض الرجلين المسح، أنا مش عايزكم بنعد الصفحات، إحنا مش هدفنا نختم الكتاب، إحنا هدفنا اللي نقرأه نفهمه، ما نعديش السطر غير لما نفهمه، ده القصد مش القصد. إحنا ما بنشرحش فقه، إحنا بنشرح كتاب نيل الأوطار عشان الأمر واضح، إحنا ما بنشرحش فقه، لو عايزين نشرح فقه نشرح كتاب فقه، لكن إحنا بنشرح إيه؟ كي إحنا بندخل في عقول أئمة العلم لنعرف كيف يفكرون، كيف يستدلون. هذا هو الغرض من هذا المجلس، ليكن هذا في معلوماتكم. من الممكن أن نضيف إضافات معينة فقهية، بس مش هذا القصد. القصد إن إحنا نعيش مع هذه العقول لنرى كيف تستدل، كيف تناقش، كيف تصل. هذا هو الغرض، عشان بس يبقى الأمر واضح مع بعضينا كده. نعم، بكرر من وقت للتاني عشان ما تنسوش. يبقى هنا الذين قالوا إن فرض القدمين أو الرجلين هو المسح، قالوا ونرد على من استدل بقراءة النص بأن قراءة النص هي الأساس وأن الغسل هو الأساس، وإنما قراءة الجر هذه للمجاورة، بأن هذا أمر نادر، فكيف نحمل عليه تفسير القرآن الكريم، واضح؟ فبيقولوا كده، فبيقولوا والقول بالعطف على غسل الوجوه، وإنما قرئ بالجر للجوار، وقد حكم بجوازه ابن سلم أنه قد حكم بجوازه جماعة من أئمة الإعراب كالسبوي والأخفش، لكنه لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر، لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه. يعني كيف نفسر القرآن بهذا الأسلوب؟ وكيف حينما تتنازع القراءات نركن إلى هذا النادر المخالف لما تواضع عليه سائر علماء العربية؟ فرد عليهم المخالف الذي لهم الجمهور الذين يقولون بوجوب الغسل، وقالوا أوجب الحمل على هذا القليل النادر المخالف للظاهر، أوجب الحمل عليه ليس شيئا سهلا ولا هينا، مداومة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مداومة على غسل الرجلين، ليس هذا فقط، وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح، ليس هذا فقط، وتوعده على المسح بقول ويل للأعقاب من النار، ليس هذا فقط، ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا، ولثبوت ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن عبسة وأبي هريرة، وقد سلف ذكر طرف من ذلك في باب غسل المسترسل من اللحية، ولقوله عليه الصلاة والسلام بعد أن توضأ وضوءا غسل فيه قدميه فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق صحيحة، وصححه ابن خزيمة، ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص. نقول لهم لا، هذا الحديث الذي استدللتم به ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة، انظر إلى إنصاف العلماء، مع أننا نقول بأن الغسل مجمع عليه، ولكن حينما يستدل بحديث فيه شبهة الضعف يخرج العلماء ليوضحوا الأمر، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال المحقق السندي في حاشيته على ابن ماجه وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أو نقص، فمن زاد على هذا الحديث ده صحيح، ولكن من زاد على هذا أو كلمة أو نقص هذه شاذة. قال وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أو نقص، والمحققون على أنه وهم. وهم لماذا؟ لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين. ثم قال الألباني وقوله أو نقص شاذ ووهم، لأننا لو قلنا أو نقص لا شك أن النقص من الغسل ثلاثة نقص، ومع ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل الأعضاء كم مرة؟ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، فهذا الحديث كان غسل ثلاث مرات، وقال من زاد أو نقص، فالزيادة هي التي ظلم، لكن النقص لم يثبت، والرواية دي شاذة، وهم الراوي في هذه اللفظة. واضح الكلام؟ وهذا الكلام ارجعوا له فتح الباري في المجلد الأول صفحة 233 وعون المعبود كذلك، وكما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود المجلد الأول صفحة 230، ونقلنا كلام المحقق السندي في حاشيتي على ابن ماجه. نعود إلى ما كنا بصدده في شرح نيل الأوطار، يقول ويقول وبقوله، ما زلنا نستدل، وبقوله للأعرابي توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين، إذا أمر الله لك أن تغسل رجليك، وبإجماع الصحابة على الغسل، وبإجماع الصحابة على الغسل، فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر. واضح الكلام؟ إذا نحن حينما حملنا القراءة على ما يحتمله لسان العرب ولو كان نادرا، هذا عندي مسوغات، أنا عندي إجماع في المسألة وأحاديث متواترة في هذا الأمر. قالوا المخالفون أخرج أبو داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كرامة قوم، وجاء في بعض الأحاديث سباطة، السباطة دي مزبلة، لكن الكظامة أمر مختلف. فالذي جاء في هذا الحديث وقال صباطة فقد أخطأ، الصباطة في حديث آخر، لكن في نعم في هذا الحديث كظامة. الكظامة هي آبار تحفر ثم يجعل بينها مجاري تجعل المياه عن طريق خاصية معينة في الماء ينساب الماء. يعني مثلا على سبيل المثال عندي عدة أحواض فأجعل مصورة بين الأحواض تحت الأرض وأملأ هذا الحوض فيمتلئ فيفيض على الذي يليه يفيض على، فأنا كل أنا ما بملاش غير حوض واحد. الحوض اللي بملاه ده وده بيستخدموه في ملء الأحواض في المصانع وفي الورش وفي ما وفي مشاكل ذلك، يملأ حوض واحد. الحوض ده لما يملأ يفيض ويبدأ يملأ لغاية ما يملأ، وهو أما بيملأ الحوض مش هيزيد ويرمي مياه بره لأنه إيه هيكمل بقية الأحواض الأخرى. فهذا هو الكظامة ويصبح مستودع للمياه، ويقال على الميضأة ويقال على السقاية كظامة كما جاء في كتاب النهاية وغيرها. المهم يقول قالوا أخرج أبو داود، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه بشواهده. قالوا أخرج أبو داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. قلنا في رجال إسنادي يعلى ابن عطاء عن أبيه، وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء. خذوا بالكم يعلى ابن عطاء ثقة لكنه نقل عن من؟ عن أبيه. أبوه عطاء، عطاء هذا العامري الطائفي لم يروي عنه إلا ابنه فقط، فكان علة في الحديث. قال وقد أعله ابن القطان بالجهالة في عطاء، وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أبي أوس عن أبيه، فزيادة عن أبيه توجب كون أوس من التابعين. يعني بعض الرواة كحماد بن سلمة عند الطيالسي وغيره، وشريك عند أحمد والطحاوي والطبراني عن أوس بن أبي أوس عن أبيه، بعد ما كان أوس بن أبي أوس ظنوه صحابيا ويروى ذلك في كل الروايات، فحينما يقول يروي عن أبيه مع ذلك أنه تابعي، فلا بد من إثبات قول المحدثين فيه وأئمة النقد. طالما هو تابعي لا بد وأن يقولوا فيه كلمتهم، لكنهم يعتبرونه صحابيا، فهل هو صحابي وأبو صحابي؟ فأصبحت علة في الحديث. قال وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أبي أوس عن أبيه، فزيادة عن أبيه توجب كون أوس من التابعين، فيحتاج إلى النظر في حاله، لأننا لو كنا بنعتقد كصحابي لا ننتظر قول الأئمة فيه. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، لكن بعد ما جاء في بعض الروايات ما جعلنا نظن أنه صحابي، إذن سنحتاج إلى قول أئمة الجرح والتعديل فيه، فيحتاج إلى النظر في حاله. قال وأيضا في رجال إسناد هشيم عن يعلى، إذن كل دي علل في الحديث. قال أحمد لم يسمع هشيم هذا من يعلى مع ما عرف من تدليس هشيم. هشيم قال عنه، وطالما كان الإمام الثقة مدلسا اشتهر بالتدليس وعنعن بدون ذكر ما يفيد أنه سمع حمل على أنه إيه مدلس، فتصبح علة إلى أن يثبت الإيه العكس. واخدين بالكم؟ قال أحمد لم يسمع هشيم هذا من يعلى مع ما عرف من تدليس هشيم. ويمكن الجواب على هذه الوجوه بأنه قد وثق عطاء هذا أبو حاتم، ولكن لما رجع المحققون إلى هذا في الجرح والتعديل وجدوا أبا حاتم سكت عنه ولم يوثقه، فهذه الأولى لا تزال موجودة. وذكر أوس بن أبي أوس أبو عمر ابن عبد البر في الصحابة ليس وحده، وإنما الحافظ ابن حجر في الإصابة، وكذلك ابن الأسير في أزد الغابة، فدل ذلك على ماذا؟ دل على أن أوس بن أبي أوس حتى وإن رواه عن أبي فهو صحابي وأبو صحابي، واضح؟ يبقى هذه العلة زالت. ثم ننتقل إلى ما بعده. قال وبأنه شيما قد صرح بالتحديث عن يعلى في رواية سعيد بن منصور فأزال إشكال عن عنة هشيم، ولكنه قال أبو عمر اللي هو ابن عبد البر يعني في الاستيعاب في ترجمة أوس بن أبي أوس وله أحاديث منها في المسح على القدمين وفي إسناده ضعف، فلا يكون الحديث مع هذا حجة لا سيما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هشيم من يعلى. وإذا رجعتم إلى كتاب صحيح سنن أبي داود تجدون الشيخ الألباني رحمة الله عليه قد صحح الحديث وأجاب عن جميع هذه الشبهات، أجاب عن جميع هذه الشبهات لأنه شيما سمع من يعلى بدليل أنه صرح بذلك. الأمر الثاني أن أوس بن أبي أوس ثابت في الصحابة. الأمر الثالث أن عطاء هذا وإن كان ضعيفا إلا أن الحديث قد جاء لأنه مجهول إلا لأنه لم يروي عنه إلا ابنه، إلا أن الحديث قد جاء من طرق أخرى فارتفع الحديث عند الشيخ الألباني إلى كونه صحيحا لغيره. وارجعوا إليه في سنن أبي داود، صحيح سنن أبي داود. قالوا أخرج الطبراني عن عباد، عندي في النسخة عبادة ابن تميم، هذا خطأ، هو عباد ابن تميم عن أبي، لا أنا بتكلم على نسخة ابن الجوزي عندي فيها عبادة، هو عباد ابن تميم عن أبي. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه. قلنا قال أبو عمر في صحبة تميم هذا نظر وضعف حديثه المذكور، وهذا الحديث فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وفيه المقدام ابن داود، يعني الحديث ليس بصحيح، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رجليه. قالوا أخرج الدارقطني عن رفاعة ابن رافع مرفوعا بلفظ لا تتم صلاة أحدكم وفيه ويمسح برأسه ورجليه، وهذا الحديث قال قلنا إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا، فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا، إما أن يكون المسح على الخفين أو أن يكون المسح بمعنى التدليك وغسل القدمين، نظرا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأمر كما رأيتم، والأمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بمثل هذا تنتقد الأدلة المتواترة. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي قال الحازمي اللي هو الحازمي صاحب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ أبو بكر الحازمي الحافظ له كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي قال الحازمي بعد ذكر حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد لا يعرف هذا الحديث مجودا متصلا إلا من حديث يعلى، وفيه اختلاف. وعلى تقدير ثبوت الحديث اللي صححه الشيخ الألباني الذي يعنينا منه، وعلى تقدير الثبوت ذهب بعضهم إلى نسخه أنه منسوخ، وذلك جاء عن هشيم أنه كان في أول الإسلام ثم أورده من طريق هشيم، وفي آخره قال هشيم كان هذا في أول الإسلام. ثم قال وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية اللي هم الاثنى عشرية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا، السنة المتواترة جاءت قولا وفعلا بالغسل، فلم يأتي الإمامية بحجة نيرة وجعلوا قراءة النص عطفا على محل قوله برؤوسكم، يعني وامسحوا محل كلمة برؤوسكم ايه النصب، وامسحوا رؤوسكم مش ما برؤوسكم الأصل فيها امسحوا رؤوسكم فأقحمت الباء ولذلك جرت، ولكن محلها امسحوا رؤوسكم، واضح؟ وإيه ها وأرجلكم، فجعلوا قراءة النص معطوفة على ماذا؟ على محل برؤوسكم وليس على كلمة رؤوسكم المجرورة بالباء، واضح الكلام ولا لا؟ خدوا بالكم عشان تبقوا عارفين الناس بيتكلموا ازاي. قالوا وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قول برؤوسهم، إذن كل هذه الأمور محتملة، ولذلك تأتي السنة لترفع الاحتمال. ما إيه السنة؟ إيه السنة؟ تخصص العام، تبين المجمل، تقيد المطلق، الامر المختلف فيه هي نص توضح الامر. واضح يا اخوانا؟ ولذلك سؤال، ولما احيانا يقولوا لك ثبت هذا بالكتاب والسنه والاجماع، طب ولو ثبت بالكتاب والسنه ايه فايده الاجماع؟ لرفع الاحتمال، لانه احتمال يكون في نسخ، احتمال يكون في كذا. قولك بالاجماع نفى الاحتمال. واضح الكلام؟ فهنا عشان تبقى عارف اقول لك ثبت بالكتاب والسنه والاجماع. طب والاجماع اقوى ولا الكتاب والسنه؟ الكتاب والسنه. لكن الاجماع ايه؟ رفع احتمال الخلاف. واضح؟ فهنا قال: واما الموجبون للمسح وهم الاماميه فلم ياتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنه المتواتره قولا وفعلا بحجه نيره، وجعلوا قراءه النصب عطفا على محل قول برؤوسكم. ومنهم من يجعل الباء الداخله على الرؤوس زائده، والاصل امسحوا رؤوسكم وارجلكم، وما ادري بماذا يجيبون عن الاحاديث المتواتره. ابدا، هيردوا على الاحاديث المتواتره لانهم يكفرون الصحابه، فهذه الاحاديث عندهم ليست بشيء، هم يكفرون الصحابه. واضح؟ الاذان ولا خلاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المؤلف الشيخ الشوكاني رحمه الله عليه: فائده، قد صرح العلامه الزمخشري في كشافه المعتزلي بالنكته المقتضيه لذكر الغسل والمسح في الارجل. طيب حينما يسال مثلا العلماء لماذا جمع بين المسح والغسل في قراءتين، فقال: هي توقي الإسراف، لأن الأرجل مظنة لذلك. يعني وجهة نظر جميلة، لأن الرجلين كما تعلمون مظنة، لأن الإنسان من الممكن يتوضأ بماء قليل، لكن حينما يأتي لغسل الرجلين حدث ولا حرج، بقى ماء كتير جدا. ليه؟ نظرا لأن الأرجل الإنسان ممكن يمشي حافي شوية، لو يلبس نعل صانكم الله ممكن طين ممكن تراب، فالقدمان يحتاجان لماء كثير. قال: فائدة الجمع بين قراءة الغسل والمسح في الأرجل هي توقي الإسراف، لأن الأرجل مظنة لذلك. قال: وذكر غيره غيرها، فليطلب ذلك في مظان، يعني من كتب التفسير. ولذلك قيل المراد بقراءة الجر المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف أو الجورب أو النعلي. ولذلك هناك رسالة للقاسمي رحمة الله عليه في المسح على الجوربين، كان نشرها الشيخ أحمد شاكر وحققها، والشيخ الألباني خدمها، فأصبح القاسمي وأحمد شاكر والألباني تمام. فالمسح على الخفين والجوربين والنعلين. والغريب أن الشيعة الاثني عشرية لا يعتقدون في المسح على الخفين، ولذلك العلماء يذكرون في كتب المعتقد المسح على الخفين، لأنه يفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. واضح؟ فذكروا معين المسح على الخفين ليس من باب العقيدة، ولكنه من شعار أهل السنة. الخف يا جدع من شعار أهل البدعة، ما تصحصح. المسح على الخفين من شعار مين؟ أهل السنة، فلذلك ذكر في شعائر أهل السنة في كتب المعتقد. واضح يا إخوانا؟ يبقى للسبب، يبقى إضافة إلى ما ذكره الزمخشري. يبقى إذن قراءة النصب تشير إلى أمرين: الغسل كما جاء في السنة المتواترة، وكذلك وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، فأخرها وأقحمها الممسوح بين المغسولات، لأنه أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب. كنا قد وعدناكم أن نقرأ شيئا من الكلام في تبرئة الإمام الطبري مما نسب إليه. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، يعني لما تقرأ كلام الإمام الطبري تجد، لدرجة أنا استغربت كيف نسبوا إليه هذا الكلام، مع أن كلامه في التفسير لا يوحي بهذا، ولكن كلامه كان يعني في شيء من الصعوبة في النظم. تراكيب الإمام الطبري صعبة، فمن الممكن أنه يعني يطيل عليك وقت الفهم. لكي تفهم كلامه محتاج منك أنك تصبر وتفكر معه. حتى تصل إلى وجهك. فأنا كنت أتصور أنهم ربما يكونوا قد وقفوا على ذلك للطبري في كتاب آخر غير التفسير، ولذلك أمسكت لساني عن الدفاع. لماذا؟ لأني ما لم أطلع على بقية كتب الإمام الطبري، حتى وجدت الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يقول: ومن أوجب من الشيعة مسحهما القدمين كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء، دلك، لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك. ولهذا يستشكل كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل، سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه، فكيف يجمع بينهم إلا إن كان يقصد بالمسح ماذا؟ الدلك، لأن الرجل تحتاج إلى شيء من الدلك الشديد بعكس بقية الأعضاء. قال: وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم قال: ثم تأملت كلامه أيضا، فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قول وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك، يبقى جعل قراءة الخفض تفيد المسح بمعنى الدلك ونصبا على الغسل، فأوجبهما معا أخذا بالجمع بين هذه وهذه. ولذلك وجدت أنا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يقول: والعرب تطلق الماء، ولم يكن يدافع عن الطبري، وإنما جاء ذلك في معرض الكلام عن المسح، قال: والعرب تطلق المسح على الغسل أيضا، وتقول تمسحت بمعنى توضأت، ومسح المطر الأرض أي غسلهما، ومسح الله ما بك أي غسل عنك الذنوب والأذى. واضح؟ واضح الكلام؟ نعم. بعد ذلك يذكر أربعة أحاديث ولم يطل الكلام فيها، فقال: الحديث السابع بعد المئتين، والثامن بعد المئتين، والتاسع بعد المئتين، والعاشر بعد المئتين، لأنه أطال النفس في السادس بعد المئتين كما رأيتم، فالأربعة الآخرون لم يأتي في نصوص هذه الأحاديث معنى جديد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم وهو صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه أحمد وهو صحيح. الحديث الذي يلي: وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه أحمد والدار قطني وهو حديث صحيح. العاشر بعد المئتين. وعن جرير بن حازم رضي الله عنه عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، مثل موضع ظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. الحديث صححه الشيخ الألباني، ولكن قول الإمام هنا الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة يوحي أن هناك شيء سيذكر في الشرح. قال: حديث أبي هريرة هو في الصحيحين من حديث محمد بن زياد، ورواه البخاري عن آدم، ومسلم عن قتيبة وابن أبي شيبة، وأخرجاه يعني البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن سيرين عنه، هذا ليس حديثا متصلا وإنما أخرجه البخاري معلقا. قال الحافظ في الفتح: وصله المصنف في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي ابن ميمون عن ابن سيرين، وصحح الحافظ الأثر في تغليق التعليق. واضح؟ قال المحقق: ولم أجده في مسلم. قال: ورواه ابن ماجه وغيره. أما حديث جابر، قال: وحديث جابر رواه ابن ماجه أيضا بإسناد رجاله ثقات. وحديث عبد الله بن الحارث رواه من ذكره المصنف ولم يتكلم عليه أحد بشيء في إسناده، وقد قال في مجمع الزوائد: إن رجاله ثقات. إلى هنا تحدث عن الأحاديث الأربعة الثلاثة الأولى. واضح؟ قال: وحديث أنس الأخير الذي رواه جرير بن حازم رواه ابن ماجه أيضا وابن خزيمة، إلا أنه قال الحافظ إن أبا داود رواه من طريق خالد بن معدان، وخالد بن معدان ثقة، قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. فكأن خالد بن معدان حينما يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يجعل الحديث مرسلا. قال البيهقي: هو مرسل. واضح؟ فرد عليه ابن التركماني في تعليقي على سنن البيهقي، وقال اللي هو الجوهر النقي في الرد على البيهقي، وهو مطبوع على حاشية البيهقي في طبعة الهند، قال ابن التركماني: تسمية هذا مرسلا ليس بجيد، لأن خالدا هذا أدرك جماعة من الصحابة وهم عدول فلا يضرهم الجهالة. واضح الكلام؟ هذا كلام من؟ ابن التركماني. وسيتضح لكم أمور. يعني هو بيقول أبو داود فيما نقله الحافظ رواه من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال البيهقي هو مرسل، وكذا قال ابن القطان، وفي بحث، هذا البحث ما ذكرته لكم. ولذلك قال الأثرم، نقل الإمام الشوكاني عن الأثرم، وهذا الذي نقله عن الأثرم قاله ابن التركماني بعد أن بيّن أن خالد ابن معدان أدرك جماعة من الصحابة وهم عدول فلا يضرهم الجهالة، ثم ذكر ما رواه الأثرم عن ابن حنبل. قال الإمام الشوكاني وفي بحث، قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل هذا إسناد جيد؟ قال: نعم. قال: فقلت له: إذا قال رجل من التابعين كخالد بن معدان يعني حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمي، فالحديث صحيح؟ قال: نعم. إذن كلام الإمام أحمد هنا يرد على ابن القطان والبيهقي. اسمع، قال: وأعله المنذري، الإمام المنذري، تعرفون أن الإمام المنذري قام بعمل مختصر لسنن أبي داود، مختصر الذي قام بتحقيقه وطبع الشيخ حامد الفقي بمساعدة الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليهما، اللي هو تهذيب سنن أبي داود. ثم أقام الإمام ابن القيم بعمل تهذيب عليه وشرح له من ناحية التخريج ومن ناحية التعليق على متون، بعض أحيانا كان ينشط فيعلق على بعض المتون ويطيل النفس، وأحيانا كان يطيل في بعض التخريجات وبعض التعليقات الحديثية، منها ما سأذكره لكم الآن. فقال المنذري، أعله المنذري بأن في بقية، وتعرفون بقية بن الوليد كثير التدليس كما تعرفون، وكان من تدليس تدليس التسوية الذي ذكرناه في اللقاء الماضي. فقال: وأعله المنذري بأن في بقية. وقال: عن بحير وهو مدلس. طب بقية لما يقول عن بحير وهو مدلس يبقى العنعنة دي شبهة التدليس موجودة تجعل الحديث مردودا، مش كده ولا لا؟ يبقى الحديث مردود لأن بقية قال عن بحير وهو مدلس. واضح؟ وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث، جاء الإمام الحاكم في المستدرك وذكر الحديث، وذكر فيه أن بقية ابن الوليد قد صرح بالتحديث عن بحير، يبقى شبهة التحديث هنا ايه؟ زالت. واضح؟ ولذلك قال ابن التركماني: والحاكم أورد هذا الحديث في المستدرك من طريقه، أي من طريق بقية، فلفظه قال حدثني بحير. اسمع بقى بينتقد البيهقي ويقول ايه. فكان الوجه ان يخرجه البيهقي من طريق الحاكم ليسلم الحديث من تهمة بقية. يعني البيهقي بعد الحاكم، واروي احيانا احاديث من مستدرك الحاكم، واحيانا يروي احاديث من صحيح ابن خزيمة من الجزء المفقود. يعني الامام البيهقي، خلي بالكم سنن البيهقي فيها فايدة عظيمة، انه حفظ لنا احاديث ضاعت في متون كتب لم تصل الينا كاملة. واضح الكلام؟ منها صحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة ليس كاملا بالنسبة لنا، ولكن يروي البيهقي، وذلك سنن البيهقي كبير جدا، فينقل بالاسانيد عن ابن خزيمة، سواء في كتابه الصحيح الذي ضاع جزء منه كبير، والكتاب جزء منه مفقود حتى في زمان الحافظ ابن حجر، يعني حتى في زمان الحافظ، ولكن النقص الذي كان في ابن خزيمة، الذي كان في ابن خزيمة في زمان الحافظ ابن حجر، أصبح النقص في زماننا الآن أكتر. ولذلك لما قام الدكتور الأعظمي بطبع ما وجده من صحيح ابن خزيمة كان أقل مما كان في زمان الحافظ ابن حجر، ثم لما جاء الدكتور مهر الفحل وقام بتحقيق ابن خزيمة مرة أخرى لم يزد على ما ذكره الأعظمي إلا بمقدار ما أخذه من المطالب العالية. يعني حاول أن يأخذ من المطالب العالية اللي هو الزوائد وينقل في هذا الكتاب. واضح؟ ولو فعل ما أشار البعض به من أنه قام بدراسة استقرائية لسنن البيهقي وأخرج ما أورده البيهقي من صحيح ابن خزيمة، لا تحصل على منتج كثير من صحيح ابن خزيمة الضائع. هذا والله أعلم. وطبعا احنا لسنا أهل اختصاص، وإنما ننقل عن أهل الاختصاص في هذه الشؤون. فقال ابن التركماني: فكان الوجه أن يخرجه البيهقي من طريق الحاكم ليسلم الحديث من تهمة بقية، لأنه عندي في إسناد الحاكم قد صرح بقية فيه بالتحديث. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك قال: وأطلق النووي أن الحديث ضعيف الإسناد، وقال الحافظ: وفي هذا الإطلاق نظر. اسمعوا الإمام ابن القيم ماذا قال في كتاب التهذيب. قال: هكذا علل أبو محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية له، وزاد ابن حزم تعليلا آخر، وهو أن راويه مجهول لا يدرى من هو، اللي هو الصحابي، لأن خالد بن معدان رواه عن أحد الصحابة. واخدين بالكم ولا لا؟ فعده مجهولا. فقال الإمام ابن القيم: والجواب عن هاتين العلتين. أما الأولى فإن بقية ثقة في نفسه، صدوق حافظ، وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين. وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة، وقد صرح بالسماع عند أحمد، ثم نقل ابن القيم كلام الأثرم الذي ذكره الإمام الشوكاني حينما سأل الإمام أحمد بن حنبل. واخدين بالكم عن هذه المسألة بالذات؟ فأجاب الإمام أحمد أنه لو قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمي، فالحديث صحيح؟ قال: نعم. أوردها الإمام ابن القيم كذلك في تهذيب السنن. يبقى العلة الأولى كون بقية مدلس، ولكنه قد صرح بالتحديث في رواية الحاكم فزالت تهمة التدليس. يبقى دي العلة الأولى. العلة الثانية، فقال بالنسبة للعلة: فباطلة أيضا على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث، فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث. جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لثبوت عدالة جميعهم. وأما أصل ابن حزم فإنه قال في كتابه في أثناء مسألة: كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثقات فواضل عند الله عز وجل، مقدسات بيقين. فرد الشيخ الألباني معلقا على كلام ابن القيم قائلا: والعلة الثانية إنما هي باطلة على أصل ابن حزم بالنسبة للرواية التي نقلها ابن القيم عن المسند عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مقدسات كما تقول يا ابن حزم، وخالد بن معدان نقل عن واحدة منهن، فلما جعلتها مجهولة؟ عز على أصلي. قال: أما بقية الروايات الأخرى، قال: أما بالنسبة للرواية التي أوردها ابن حزم في المحلة ثم أعلها بما سبق، فليست بواردة إلا على أصل سائر المحدثين، لأنه قال عن أحد صحابة النبي ولم يكن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك قال الشوكاني بعد أن انتهينا من الكلام عن تصحيح حديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك، واعتبرنا الحديث صحيح وبينا زوال العلل التي علل بها البعض كالبيهقي أو المنذري أو الإمام ابن حزم أو من قبله حينما قال البيهقي هو مرسل. طيب، قال وأما حديث ابن عمر، هنقرأ الكلام ده بإذن الله ونختم. وأما حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر قال جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأتم وضوءك، ففعل. فرواه الدارقطني، مع أن المعنى سليم ولكن السند قال فرواه الدارقطني ورواه الطبراني عن أبي بكر، وفيه المغيرة ابن صقلاب وهو منكر الحديث، عن الوازع ابن نافع وهو مجمع على ضعفه، قال ابن أبي حاتم عن أبي هذا باطل والوازع ضعيف، وذكره العقيلي في الضعفاء، اسمه كده العقيلي في كتاب الضعفاء في ترجمة المغيرة، وقال لا يتابعه عليه إلا مثله. وأخرج الطبراني في الأوسط والكبير كذلك عن ابن مسعود أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء، الماء يخطئ بعض جسده، الماء فاعل مؤخر، فقال ليغسل ذلك المكان ثم ليصلي. وفي إسناد عاصم ابن عبد العزيز صدوق يهم كما قال الحافظ في التقرير. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعادة الوضوء، وأعله ابن أبي حاتم في العلل بالإرسال، وأصله في صحيح مسلم وأبهم المتوضئة، ولفظ الحديث نص الحديث في مسلم قال عمر بن الخطاب إن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمي فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، فقال ولفظ فقال ارجع فأحسن وضوءك، وهو يدل على وجوب الإعادة، وجوب إعادة الوضوء ككل إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء. واضح يا إخوانا؟ وسيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة، وهذه المسألة معلقة حتى نتحدث عنها، هل يعيد الوضوء ككل أم يغسل هذا الموضع، سيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة إن شاء الله. وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين وهو المقصود من هذا الباب، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب، ونكتفي ونقف على الباب 22 باب التيمم في الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.